أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا بنا تنا تنا بنا جانا حانا خانا دانا ذانا رانا زانا. Halaman 2. Hala jala jala hasha hasha hasha. Halaman 3. Hamala hamala hamala khalaqa khalaqa khalaqa. Halaman 4. Rasyada rasyada rasyada hasada hasa hasada hasada. Halaman 5. Baisan tabi'an sabitan jahilan hamidan khalidan. Halaman 6. Baisun tabi'un sabitun jami'un hamidun khalidun. Halaman 7. Sajidan kafiran sirajan wasi'un majidun taba'un tabahun. Halaman 8. Katibun katibun kitabun hamidun hamidun jima himadun. Halaman 9. Mani'un ba'ithun lijalisin khalisun hasinun bihamilin. Halaman 10. Manafi'u maradi'u وراعنا طعامك وحدائق وداعيا. Halaman 11. يتامى يتامى وقضى سكارى وكفى فذلك وسعى لها وضحاها وما. Halaman 12. هذا بلاغ هذا صراط ذلك لآيات على سرر على طعام بآياتنا. Halaman 13. هذا صراط هذا لسا هذا لساحر على ذلك ذلك لآيات. صدق الله العظيم.